أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات منهم. طبعا هذا الكلام له ارتباط بالكلام السابق، حتى يمكن أن يقال إنه فهم أصلا من الكلام السابق، فلماذا كرره؟ يعني قيل قبل ذلك بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فكل أهل القبلة مهما كانت ذنوبهم، سواء كانت ذنوبهم كبائر أو صغائر، مسلمون مؤمنون عندنا. تمام؟ ونرجو للمحسنين منهم من المؤمنين. طيب، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم، لكن لا نحكم على أحد لا بجنة ولا بالنار. جميل. إذا كان الأمر هكذا، وأن لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب مهما عظم ومهما كبر، فما الفائدة أن يقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ ما دام أنه مسلم مؤمن نصلي خلفه إذن، صحيح؟ فهذا له فائدة التنصيص على هذه المسألة لدفع توهمي أن الحكم بإيمان الفاجر والفاسق شيء والصلاة خلفه شيء آخر، لا سيما وأنه قد وردت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على بعض العصاة. مثلا كان هناك من أتي له بجنازته وكان عليه دين، تمام، فلم يصلي عليه، وهناك من أتي له بجنازته وكان قد قتل نفسه فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فربما يتوهم من ذلك ماذا؟ أن الفاسق وإن كان مؤمنا لا يصلى عليه، يعني أن الحكم عليه بالإيمان شيء والصلاة خلفه، أي الاهتمام به في الصلاة شيء، وكذلك الصلاة عليه، صلاة الجنازة عليه شيء آخر، قد يتوهم هذا، فلذلك نص على ذلك، صحيح؟ والعلماء يقولون بأن امتناع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على بعض العصاة فقط لبيان شناعة تلك المعصية، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يحرم ذلك الميت من بركة صلاته عليه وشفاعته فيه، وإلا لو لم تجز الصلاة عليه لما كان أمر غيره من الصحابة بأن يصلوا، وكان يقول صلوا عليه أنتم. تمام؟ فالصلاة عليه وإن كان صاحب كبيرة جائزة، لكن عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء آخر. طيب؟ فقط جائزة أم واجبة؟ يعني على الميت طبعا واجبة، يعني أقصد جائزة بمعنى أنها بالمعنى العام، يعني ليست محرمة. تمام؟ وكذا. نعم طبعا هي واجبة، طبعا كيف لا. طيب، فلهذا قال ماذا؟ ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. المراد طبعا بنرى يعني ماذا؟ يعني نعتقد صحة الصلاة، يعني نقول بأن الصلاة خلف كل بر وفاجر صحيحة. جميل. وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء، حتى إنه نقل إجماعات على هذا، لكن بعض السلف أو كثير من السلف كرهوا الصلاة خلف الفاسق، يعني الصلاة خلف الفاسق صحيحة، تمام، لكنها مكروهة، الكراهة شيء آخر. وعلى هذا يحمل نهي بعض السلف عن الصلاة خلف الظالم أو خلف الفاجر، هذا على سبيل ماذا؟ الكراهة، لا على سبيل الحرمة. طيب، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، أي من المسلمين، وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من أهل القبلة. فكل من مات من أهل القبلة نرى أنه يصح أن نصلي عليه، وأن حقه علينا أن نصلي عليه الجنازة. واضح؟ وهذا الكلام كما قلنا يفهم أيضا من قوله السابق بأن لا نكفر أحدا بذنب مهما كان. فإذا كان ذلك الميت صاحب كبائر، ونحن حكمنا بأنه مهما كان صاحب كبائر هو مؤمن ومسلم، فحينئذ ماذا؟ يعني تصح الصلاة عليه وتجب، تمام؟ ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني لا نحكم قطعا على أشخاص غير الذين نص في حقهم من قبل الله أو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نحكم بالجنة ولا بالنار لفرد بعينه ولا لأفراد بأعينهم. واضح؟ ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذا ظهر منهم شيء من الكفر أو الشرك أو النفاق نحكم. وطبعا الظهور ليس بحسب فهم كل أحد، ليس بحسب ما يتخيل كل أحد وتوهم. هذا الظهور له ضوابط، ظهور الشرك أو الكفر أو النفاق من أحد حتى نحكم عليه بهذا له ضوابط، صحيح؟ والذي له الحق أن يحكم على أحد لا سيما إذا كان ذلك الأحد معروف أنه فرد من أفراد هذه الأمة، يعني مسلم إجمالا، الذي له الحق أن يحكم على أحد من المسلمين بأنه خرج من الإسلام بكفر أو بشرك أو بنفاق والعياذ بالله، هو ماذا؟ هو الفقيه العالم. وليس كل أحد هكذا يقول هذا الذي فعله كفر عندي إذا أحكم عليه بأنه كافر، هذا شرك عندي إذا أحكم عليه بأنه مشرك، هذا فوضى. واضح؟ ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. يعني الذي ظهر منه الإيمان نحكم له بالإيمان، والذي ظهر منه الشرك ظهورا معتبرا بضوابطه نحكم عليه بالشرك أو بالكفر، ولكن مع ذلك نكل السرائر إلى الله عز وجل. لربما ذلك الذي حكمنا عليه بالإيمان ظاهرا يكون فيما بينه وبين الله عز وجل على خلاف ذلك، الله أعلم به. ولربما ذلك الذي حكمنا عليه بالكفر ظاهرا، لأن الذي ظهر بين أيدينا ظهورا معتبرا بضوابطه ماذا؟ أمر يوجب الحكم عليه بالكفر، لكن ربما بينه وبين الله عز وجل يكون على خلاف ذلك، لا نعلم السرائر. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. كلمة ولا نرى السيف تحتمل معنيين، تحتمل معنى ولا نرى القتل، أن السيف هنا المراد به القتل، يعني لا نرى أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مستحقا للقتل، تمام؟ إلا طبعا إلا بحقه، تمام؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. ثم ما ذيل الحديث؟ وحسابهم على الله تعالى. بحق حق الإسلام، حق الإسلام ما هو؟ الذي ورد في حديث آخر، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة، تمام؟ فهنا قال ولا نرى السيف طبعا طبعا هذا حد ردة، تمام؟ ولا نرى السيف يعني لا نرى القتل، لا نرى أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مستحقا للقتل، أي إلا ماذا؟ إلا بحقه. جميل، هذا احتمال هو الظاهر. هناك احتمال آخر بحسب نفس العبارة قوي ولكن لما سيأتي تمام ليس راجحا. هو ماذا؟ لا نرى السيف أي لا نرى الخروج بالسيف، وهذا حينئذ يكون أمرا خاصا بولاة الأمر بالأئمة بالخلفاء، واضح؟ ولكن لماذا هذا يعني ليس لا يرجح هنا؟ لأنه بعده بقليل قال ولا نرى الخروج على أئمة ولاة أمورنا، صحيح؟ فحينئذ هذا الكلام لا يكون له أي فائدة. فإذا قوله ولا نرى السيف بمعنى لا نرى القتل مستحقا لأحد من المسلمين، تمام؟ ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. يعني إلا ماذا؟ إلا من وجب عليه السيف بحقه، تمام؟ إلا من حكم عليه بأن حقه السيف. طبعا حق السيف ليس بالضرورة أن يكون بالكفر، كما قال الثيب الزاني، الثيب الزاني حده الرجم، صحيح؟ ومراد بالسيف قلنا القتل ليس بخصوص السيف، تمام؟ والنفس بالنفس، قاتل النفس يقتل بها قصاصا، صحيح؟ والتارك للدين المفارق للجماعة، نعم. وهناك غير ذلك طبعا، الصائل مثلا، تمام؟ إذا لم يمكن دفعه بأي وسيلة إلا بالقتل يجوز قتله، تمام؟ ونحو ذلك، وقاطع الطريق والمحارب لله ورسوله أو للجماعة المسلمين ونحو ذلك. طيب ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. جميل، هذه مسألة مهمة خلاصتها ما هي؟ أن ولي الأمر قال أئمتنا وولاة أمورنا، تمام؟ من هم أئمتنا وولاة أمورنا؟ المراد بأئمتنا طبعا أئمة المسلمين، وولاة أمورنا أي ولاة أمر المسلمين، صحيح؟ إمام المسلمين وولي أمر المسلمين له شروط متقررة في الفقه، أمور مقررة ليس فيها لبس يعني، تمام؟ هناك اختلاف في بعض الشروط لكن الأمور الإجمالية العامة متفق عليها. طيب، ومن أهم الأمور المتفق عليها أن إمام المسلمين الذي تعتبر إمامته إمامة شرعية هو الإمام المسلم الذي يحكم بالإسلام والذي يعمل لصالح الإسلام والمسلمين، هذا الخلاصة. طيب، الإمام المسلم الذي يحكم بالإسلام ويعمل لصالح الإسلام والمسلمين، جميل، هذا هو الذي يترتب عليه أو هذا هو الذي يثبت له هذا الحكم أنه لا يجب الخروج عليه من حيث إنه إمام للمسلمين، واضح؟ وإذا نظرنا إذا يعني تقرر عندنا هذا فهذه المسألة تقريبا مرتفعة ليس لها محل في هذا العصر، واضح؟ لا يوجد من ينطبق عليه الشروط الصحيحة الشرعية التي يسمى بها إماما للمسلمين أصلا، تمام؟ طيب، ويقول ماذا؟ ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، أي وإن ظلموا. والجور هنا ليس المراد به ماذا؟ الجور في حق العباد فقط وفي حق الله أيضا، يعني وإن فسقوا وإن ارتكبوا المحرمات، واضح هذا الكلام؟ وهذه المسألة مسألة ماذا؟ مسألة الاتفاق على أن إمام المسلمين لا يجوز الخروج عليه إلا إذا أظهر كفرا بواحا، وهذا في نص الحديث، تمام؟ إلا إذا رأيتم كفرا بواحا عليكم من الله لكم، تمام؟ أو عليه من الله فيه برهان، تمام؟ إلا إذا رأيتم كفرا بواحا عليه من الله فيه برهان أو لكم من الله فيه برهان، واضح؟ فإمام المسلمين يعني الحاكم العام الذي يسمى الخليفة اصطلاحا أو الحاكم الخاص الذي هو الوالي الذي يعينه الخليفة على بعض النواحي، تمام؟ هذا لا يجب الخروج عليه إلا إذا أظهر كفرا صريحا. وماذا إذا ظلم وإذا جار؟ جماهير علماء المسلمين يقولون لا يجوز الخروج عليه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك بنص الحديث، تمام؟ وإن ظلم وجار. لكن لماذا؟ هذه المسألة ليس لأن الإسلام يكرس للظلم والإسلام يدعو إلى الخنوع والخضوع والإسلام يقمع الحريات، كل هذا بتنجان، ليس كذلك، ليس له علاقة بهذا أصلا، وإنما هذا بعد نظر، لأنه لا تقيم هذه المسألة إلا بالنظر إلى المآلات والعواقب، وأنهم رأوا بالتجارب أنه غالبا كل من فعل شيئا هكذا ورام وأراد خروجا على حاكم مسلم بسبب ظلم كانت العواقب أسوأ مما أريد، يعني مما كان الوضع عليه قبل الخروج، يعني الفساد الذي يأتي به الخروج يكون أسوأ من الفساد الذي أريد دفعه. ولذلك قالوا نكون في تلك الحالة كالذي أراد أن ماذا؟ أن يبني قصرا وأن يهدم مصرا، تمام؟ يعني أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا، يعني هدم بلدا كاملا من أجل أن يبني قصرا، واضح؟ فهذه المسألة مسألة ماذا؟ مسألة مراعاة المصالح والمفاسد العامة، ولا ينظر فيها إلى أحوال شخص أو جماعة معينة. طيب، أما طيب، هل معنى هذا الكلام أن معنى قولنا بأن الإمام هو الذي يحكم بالإسلام ويعمل لصالح الإسلام والمسلمين صحيح، وأن هذه الشروط المتقررة في علم الفقه في مبحث الإمامة غالبا ليست متوفرة أو متحققة في أحد من الحكام اليوم في هذا العصر؟ هل معنى هذا أنهم ليس لهم أي واجب أو لا يجب علينا أن نلتزم بحكمهم ويجب علينا أن نخرج عليهم؟ لا أيضا، لكن هذا من جهة أخرى، هذا من جهة أخرى، ليس من جهة أنهم ولاة الأمر الشرعيين الذين طاعتهم مأمور بها شرعا، ليس من هذا القبيل، تمام؟ ولكن من قبيل ماذا؟ وليس من قبيل أنهم الأئمة الذين قيل في حقهم إن من مات وليس في عنقه بيعة، أو مات وهو خارج على الإمام مات ميتة جاهلية، ليس هؤلاء من هذا القبيل، ولكن هؤلاء أيضا لا نخرج عليهم. لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل الفساد فقط، لأجل المفسدة، لأنه إذا رأينا أنه يمكن أن نخرج عليهم بثمن هين وأن نستطيع أن ندفع الفساد والظلم دفعا حقيقيا ثم يكون ما بعد الخروج أفضل مما قبل الخروج، تمام، أهلا وسهلا، تمام. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا يجوز الخروج، بل يحرم الخروج، نظرا لماذا؟ نظرا لعظم المفاسد التي تترتب على ذلك الخروج والدفع، تمام. طيب، قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم، تمام. يعني إن كان ظالما جائرا لماذا ندعو عليه، تمام؟ وأصلا نحن علينا طاعته وعلينا أن نتحمل ذلك الظلم، وطبعا ليس معنى هذا أن نطيعه في كل أمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة له، لا نطيعه في المعصية إذا أمر بها شيء ولا نخرج عليه شيء آخر، تمام؟ لا نطيعه إذا أمر بعصيان، ولكن في نفس الوقت لا نخرج عليه وإن كان عاصيا ظالما. لماذا؟ لأن الأصل المراد الحفاظ عليه هو انتظام وحدة المسلمين، تمام؟ فإذا كان هذا الإمام يحقق تلك المصلحة وإن كان عنده ظلم وجور نصبر، لكن وهذا قول كما قلت هذا قول جماهير العلماء، لكن بعض العلماء حتى إن البعض نقل الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم إلا إذا أظهر كفرا فقط، تمام؟ إلا أن بعض العلماء منهم مثلا الإمام ابن حجر العسقلاني يقول بأنه إن كان جائرا ظالما ليس كافرا، إن كان فاسقا ليس كافرا، تمام، وأمكن دفعه بسهولة، وكان من هو أصلح منه حاضرا، وكان يمكن أن ندفع ذلك، أن نخلع ذلك وأن نولي مكانه ذلك الإمام الأصلح من دون مفسدة كبيرة بدفع هين، يمكن أن نفعل، تمام. فمحط أنظارهم في هذه المسائل أصلا إلى ماذا؟ إلى مسألة الفساد، المفسدة والمصلحة. طيب، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، نرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. هؤلاء ماذا؟ الأئمة الشرعيون، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. طيب، ونتبع السنة والجماعة، ونتبع السنة والجماعة، وتكلمنا لكن ليس في هذه الدروس، في الدروس السابقة، على معنى السنة والجماعة. فقلنا إجمالا السنة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة هي ما عليه كل، ما عليه كل علماء المسلمين أو جماهير علماء المسلمين، تمام. فنتبع السنة والجماعة، ويمكن أن يراد بالجماعة، وهذا مفسر بهذا المعنى في كثير من الشروح وفي كثير من الأحاديث، أن يراد بالجماعة جماعة المسلمين المتوحدة تحت إمام. فلا نلتزم بالجماعة، أي لا نخرج عن هذه الجماعة بأن نخرج عن طاعة الإمام الذي هو جهة الوحدة بينها، تمام. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.